بالظبط في زي من الضوء عند الحداد ويقعد يسمع شكاوى الناس حمد يجيب له شكاوى عايز والله زوجه ابشر يا شيخ حمد الشيخ صلاح عايز عمره ابشر يا شيخ صلاح والله فلان عايز حج ابشر اكتب له فلان عايز فلوس والله ما مساعده بزوج ولد ابشر قاعد بيوزع اقتصاد بيت المال مليان مليان متروس معناه الحجاج بعد هيك يقول لك لو جاءت كل امه بشريرها وجينا بالحجاج لفوق عليها شو ازاي؟ يعني في الشام البطش سيف الحجاج سيف خطير جدا لكن لما تنظر في الجهه الثانيه كان يقيم الحدود يقيم الحدود اللي يسرق طيب الاذن يجلده يشرب الخمر يجلده يقيم الحدود شوفوا انتم الحدود الجهاد جهاد الزكوات ها ما فيش لا جمارك ولا ضرائب ولا مشاكل المطر مطر الخير كبير لكن مساله سيف وهذا مشكله كبيره عاوزها ما حدش عارف ليه خدتوا بالكم فاربعه كفروا وبقيت جمهور العلماء جميعين وعم بيقولوا لا ما هوش كفر الشعب ده هو الشعب اللي بيننا بين ايدينا هذا خرج على الحجاج بعد ما خرج على الحجاج قعد مع نفسه كده قال والله انا غلطان فرجع جلس عند الحجاج دخل على الحجاج تحاور معاه في كلمتين كده وارضاه الشعب بكلمه فسكت الحجاج ورضي وعفى عنه ولا كان ناوي يجيب الارض يحطها على الارض الشعبي فلت من سيف الحجاج الحمد لله هو اللي نظر للباع في القران ها هو اللي نظر للباع في الباع والنقط وكل الشكلات حدش كده شيء قبل النور الله اعلم ده ان شاء الله اسال الله ان يتوب علينا على المسلمين طيب وكان ياخذ صلاه الجمعه والناس جالسين كده يقعد يخطب يمكن ساعه ولا ساعتين وهيأذن العصر لسه ما صلاش الجمعه وأنس رضي الله عنه ظهره على المنبر كده أنس رضي الله عنه ظهره على المنبر جالس مش قادر يقول له أي حاجة والناس يجيبوا له ها ويتكلم مع الناس ويحاوروه ويتكلم معه في الناس يعني قبل العصر بشوية يقيم الصلاة ويصلي الجمعة حالة ليه أنتوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمراء يؤخرون الصلاة على مواقيتها يقربون شرار الخلق ويبعدون خير الخلق شو ازاي؟ عن الشعبي، الشعبي اسمه ايه بقى؟ عامر بن شراحيل الشعبي ابو عمرو عن انس بن مالك في قوله اليوم نختم على افواههم اهو طب يختم على افواههم ليه؟ ليقيم عليهم الحجه ها؟ جلودهم تتكلم صلى الله عليه وسلم الله يسترنا في الدنيا والله أرجلهم تتكلم أيديهم تتكلم حسبي الله ونعم الوكيل اليوم نختم على أفواههم قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فضحك حتى بدت نواجذه وقال هل تدرون مما ضحكتم وذكر شيئا ثم قال مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم يعني ألست حرمت الظلم عليك على نفسك ألست تجرني من الظلم وما ربك بظلام للعبيد قال بلى قال فإني لا أجيز علي اليوم شهيدا إلا من نفسي على الله قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كذا قال ويختم على فيه وقال لأركان انطقي يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوائح ويا عجبا منك وأنت مبصر كيف تنكبت الطريق الواضح قال ويقال لأركان ينطقي فتنطق بأعماله حسبي الله ونعم الوكيل ثم يخلى بينه وبين الكلام وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء